قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن معد بن يزيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان من أين يؤخذ النفل. قال: لا نفل، ويصح أيضا سكون الفاء لا نفل، والمراد بالنفل ما يأخذه المقاتل زيادة عما يقسم له من الغنيمة. قال: إلا بعد الخمس، أي إلا بعد استخراج الخمس. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله لا نفل أو لا نفل يدل على كرم الإسلام إذ يعطي زيادة على المغنم. المسألة الثانية يدل على تعظيم الإسلام لمن يعمل لخدمة الإسلام. المسألة الثالثة يدل على مشروعية النفل لهذا الحديث لقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. المسألة الرابعة قوله إلا بعد الخمس يدل على أن الغنيمة لها أكثر من مصرف، وتقسيم المغنم كما يلي: تخمس الغنيمة. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن من أمن من المسلمين أحدا فيجب إعطاؤه الأمان، والمقصود بالأمان إذا دخل المسلمون بلد كفر في الحرب وأعطى أحد المسلمين أمانا لزيد مثلا من المشركين، فإنه يحرم على جميع المسلمين قتله. فلو قال رجل: أمنت زيدا لا تقتلوه، لا يقتل. وكذا لو قال بعضهم: أجرت فلانا، وهكذا كما سيأتي. رواه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده. فهي تحل الذبيحة، وهي تطرد الشيطان من دخول المسكن عند ذكرها عند الباب، وهي تمنع الشيطان من الأكل مع ابن آدم، وهي بإذن الله عند الجماع تنجب أولادا صالحين كما قال صلى الله عليه وسلم: لم يطقه الشيطان. المسألة العاشرة قوله بسم الله يدل على أن التوحيد هو الناصر بإذن الله، فمن غزا وأشرك معه غيره جانب النصر. المسألة الحادية عشرة قوله في سبيل الله يدل على وجوب تصحيح النية عند الانطلاق من الغزو، وأن يكون خالصا لوجه الله، فمن قاتل لغير هذا المقصد لم يكن مجاهدا. المسألة الثانية عشرة قول قاتلوا من كفر بالله يدل على أن الحكمة من القتل هو الكفر، فلو كان من أمامك مسلم لا يغزى. المسألة الثالثة عشرة قوله اغزوا يدل على أن الإمام عليه أن يشهد همم الغزاة ويحثهم على ذلك مرة بعد مرة. المسألة الرابعة عشرة قوله ولا تغلوا يدل على تحريم الغلول، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله. المسألة الخامسة عشرة يدل على أن من الذنوب قد يظنها الغازي يسيرة لكنها تمنع النصر، مثل الغلول وكما سيأتي. المسألة السادسة عشرة قوله ولا تغدروا يدل على تحريم الغدر، وهو في حال الغزو آكد. قال سبحانه: يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. المسألة السابعة عشرة يدل على أن ديننا مبني على الأمانة والصدق لا الغدر والخيانة، وهذا من أسباب انتشاره في الأرض. المسألة الثامنة عشرة يدل قوله ولا تمثلوا على تحريم المثلة بالكفار بعد قتلهم، لأن مقصد الإسلام من الغزو هو نشر الدين لا التشفي للانتقام. المسألة التاسعة عشرة يدل على أن التمثيل بالكافر في حال حياته أشد شناعة مما هو بعد موته. المسلم يقول: وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. المسألة 20 يدل على أن من عصى الله عز وجل بالتمثيل بالكفار فقد جانب أسباب النصر وأذن لنفسه بالهزيمة. المسألة 21 قوله: ولا تقتلوا وليدا، يدل على رأفة الإسلام بالصبيان إذ أنهم لم يذنبوا، أما إذا قاتلوا مع الكبار فيقتلون. المسألة 22 قوله: ولا تقتلوا وليدا، يدل من باب أولى على تحريم قتل النساء، فمن لم يقاتل لا يقتل. المسألة 23 قوله: ثم ادعوهم إلى 3 خصال، يدل على استحباب عرض الإسلام على الكفار قبل قتالهم وإن بلغتهم الدعوة كما سبق في الشاهد، فيتهن أجابوك فاقبل منه، يدل على أن الإسلام لا إكراه فيه كما قال سبحانه: لا إكراه في الدين، فأي شيء يختاره الكافر يجب أن نقبل منه. المسألة 25 قوله: فاقبل منهم، يدل على تكريم الله سبحانه لبني الإنسان وإن كان كافرا، بينما يرخص دمه إذا واجه الإسلام فيحل دمه وماله. والمسألة 26 قوله: وكف عنهم، يدل على قوة الإسلام كما قال سبحانه: قل إن ربي يقذف بالحق، وقال سبحانه: جاء الحق، فلقوته يكف ويرتفع. أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال. الخصلة الأولى قال: ادعهم إلى الإسلام ولا يجبرون على الدخول فيه. وبقية هذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله ادعهم إلى الإسلام يدل على استحباب دعوة المشركين قبل قتالهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة، وأما إذا لم تبلغهم الدعوة فيجب عرض عليهم الإسلام. المسألة الثانية قوله: ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يدل على وجوب الهجرة من ديار الكفار إلى ديار المسلمين. المسألة الثالثة يدل على أن من أسباب قوة الإيمان التحول من ديار الكفر. والمسألة الرابعة يدل على أن الأرض تؤثر على من عليها بالطاعة أو بالمعصية، فديار الكفار تؤثر على قلب المسلم، وديار المسلمين تؤثر على قلب المسلم وغيره. المسألة الخامسة قوله: فإن أبوا، يدل على أن من خلق الله من يعترض عن دعوة الدعاة والمصلحين ولا يستجيب لها. المسألة السادسة قوله: فإن أبوا فأخبرهم أن لهم بأن ليس لهم من الفي والغنيمة شيء، يدل على أن الإسلام يأتي بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فمن منافعه الجهاد وهو يجني الفي والغنيمة. المسألة السابعة يدل على تفضيل المجاهدين على القاعدين، فهؤلاء يأخذوا والقاعدون لا يأخذون شيئا. المسألة الثامنة قوله: وأخبرهم بأنهم كأعراب المسلمين، يدل على تفضيل غير الأعرابي على الأعرابي، إذ أن من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويدافعون عن الدين بخلاف بعض الأعراب القاعدين عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التاسعة قوله: ثم ادعوهم إلى الجزية، يدل على أن مقصد الجزية في الإسلام هو حفظ، هو بسبب حفظ المسلم للكافر لئلا يعتدي عليه أحد لأنه أعطاه الأمان. المسألة العاشرة يدل على أنه لا إكراه في الدين، فللكافر إذا لم يرد الإسلام له أن يفتدي بمال وهو الجزية. المسألة 11 يدل على أهمية المال في الحياة، إذ بسببه عصمة بعض الدماء. المسألة 12 قوله فإن أبوا، يدل على أنه يوجد في الكفار من يعاند ويكابر عن الحق مع سعة تشريع الإسلام، فدعاه إلى الإسلام ثم دعاه إلى الجزية لكن امتنع. المسألة 13 قوله فاستعن بالله وقاتلهم، يدل على مشقة الجهاد ومما ييسره طلب العون من الله. المسألة 14 يدل على أهمية التوكل على الله في الجهاد، إذ بسببه النصر. المسألة 15 يثيب في الدنيا على أعمال الصالحين. المسألة 14 يدل على أن سلب العدو يستحقه القاتل ولو كان كثيرا، كان يكون قد حمل معه ذهبا أو لباسا فاخرا أو غير ذلك. المسألة 15 أن هذا السلب لا يدخل في قسمة المغنم، فيأخذ القاتل سلب من قتل وأيضا ما يكون من نصيبه من المغنم، لا ينقصه شيئا. المسألة 16 يدل على أن الجهاد باب من أبواب الرزق على العبد، سواء من السلب أو من الغنيمة. قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن القاتل لا يستحق السلب إلا إذا قام بينة على ذلك. قال في قصة قتل أبي جهل، أي في غزوة بدر، وفيها قال عبد الرحمن بن عوف كنت واقفا بين غلامين فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم. ماذا تريدان منه؟ قال أحدهما أخبرت بأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما لبثت أن رأيت أبا جهل يجب في الصف، فقلت هذا الرجل الذي سألتماني عنه. فقال أحدهما والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، إني سأكون ملازما له. فابتدراه بسيفيهما، أي معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء، ثم أتى إليه بعد ذلك بعد أن ابتدراه بسيفيهما ابن مسعود، فراه قد برد في دمه، فجذب ابن مسعود رضي الله عنه رأسه. قال فابتدراه، أي فتسابقا إلى قتله بسيفيهما، ثم انصرفا أي من عند أبي جهل، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أيهما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما أي من الدم؟ قال لا. فنظر النبي وسلم فيهما أي في السيفين فقال كلاكما قتله، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو الجموح. اتفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله في قصة أبي جهل، يدل في قصة قتل أبي جهل، يدل على أن المشرك لا يبقى له ذكر بعد موته، فلا يعرف عدد أولاده ولا صفة هيئته، بل قد يجهل كثير من الناس اسمه، وهذا من شوم الكفر. المسألة الثانية قالوا في قصة أبي جهل يدل على أن أبا جهل قتل شر قتله. المسألة الثالثة قولوا فابتدراه بسيفيهما يدل على شجاعة غلمان الصحابة رضي الله عنه، فما ظنك بشبابهم أو شيوخهم. المسألة الرابعة قوله بسيفيهما هذا من أشد أنواع القتل، إذ يرى المقاتل الدم يقطر أو يرى لمعان السيف ينصب على همته، فلا يثبت لمثل هذه المواقف إلا الشجاع. المسألة الخامسة قوله فقتلاه يدل على أن عظيم الكفار يصغر بين يدي شجعان المسلمين. فأبو جهل كان هو قائد المشركين في بدر، هو من رؤوس قريش الكفر، ومع ذلك قتله غلاما. المسألة السادسة قوله ثم انصرفا، يدل أيضا على شجاعة الصحابة رضي الله عنهم، قتلا عظيما من صناديد الكفر وانصرفا لم يتباهيا بذلك، مما يدل على إخلاصهم رضي الله عنه. المسألة السابعة قول ثم أخبر رسول الله وسلم بذلك، يدل على محبة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يخبرونه بصغار وعظائم أمور. المسألة الثامنة قوله فقال أيكما قتله، يدل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والمسألة التاسعة يدل على أن أخذ السلب ليس بمنكر، لذا قال صلى الله عليه وسلم أيكما قتله ليعطيه السلب. المسألة العاشرة قوله هل مسحتما سيفيكما، يدل على أن من القرائن وجود الدم في السيف. المسألة الحادية عشرة قوله فقالا لا، يدل أيضا على شجاعة غلمان الصحابة، فدم يقطر من سيفيهما وأبقياه كما هو. الله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المسألة الثانية عشرة قال فنظر فيهما، يدل على أن القائد عليه أن يتبسط مع مقاتليه فينظر فيحاكيهم في أقوالهم وينظر أثر أفعالهم. المسألة الثالثة عشرة قال قوله قال كلاكما قتله، أي كلاكما أثر في قتله، وهذا يدل على حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يخرج معاذ بن عفراء من القتل. المسألة الرابعة عشرة قال فقضى لسلبه لعمر لمعاذ بن عمرو بن جموح، يدل على أن من كان المتسبب في قتله فالسلب له. والمسألة العاشرة يدل على أن من اشترك في قتل أحد وكلاهما تسبب في قتله فالسلب يقسم بينهما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي معاذ بن عفراء رضي الله عنه السلب لكونه لم يؤثر في قتله. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز قتل غير المحارب في الرمي. قال نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، المنجنيق آلة يرمى بها من بعد، يوضع فيها الحجارة ثم يرمى بها على أهل الطائف. الطائف هو البلد المعروف في شرق مكة. رواه أبو داود في المراسيل، ورواه العقيلي بسند ضعيف عن علي أيضا، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الطائف أو رماها، وإنما الثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها 15 يوما، ثم طلب الصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوها، فلما تقدموا رماهم أهل الطائف فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم بالانصراف، يعني استاجر القتال على عدو قوي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، يدل على أن من أسباب النصر والقوة الرمي، كما في الحديث الصحيح ألا إن القوة الرمي. المسألة الثانية يدل على جواز قتل غير المحارب عند الرمي من النساء والصبيان والشيوخ وغير ذلك. أما الظلوم إذا كان المشرك يقوى على رد على درء هذا الظلم لضعف المظلوم. وابن حجر رحمه الله وكذا ابن القيم يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المشرك في عدم الغزو معه لعله يسلم فأسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان النهي عن قتل النساء والصبيان في المعارك. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر، وفي رواية البخاري ومسلم فنهى، أي أن النهي عام حتى ولو بعد هذه المعركة عن قتل النساء والصبيان. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة، يدل على أن الجهاد لم يشرع للنساء، إذ النساء أضعف من ذلك، ولكن جهادهن الحج. المسألة الثانية في بعض مغازيه، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بنفسه، وقد غزا عليه السلام بنفسه في 7 غزوات كبار، افتتحها ببدر واختتمها بغزوة تبوك. المسألة الثالثة قوله فنهى عن قتل النساء، يدل على تحريم قتل النساء في المعارك إلا إذا شاركنا في القتال. لحديث آخر هو النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: ما كان لهذه أن تقاتل، فأنكر قتالها لا قتلها. المسألة الرابعة يدل على رأفة الإسلام بالمرأة، إذ لم يشق عليها ما ليس من خصائص خلقتها. المسألة الخامسة قوله والصبيان، يدل على تحريم قتل الصبيان في الغزو حتى لو شارك في الغزو. المسألة لأنه لم يرد ما يخصص أنه إذا شارك يقتل. المسألة السادسة قولنا عن قتل النساء والصبيان، هذا أدب رفيع من أداب الإسلام، إذ مقصود الجهاد نشر الدعوة لقتل من لم يقف في وجه الدعوة ممن لم يقاتل. المسألة السابعة قولنا عن قتل النساء والصبيان، هذا أيضا قد خص منه مسألة التبييت، فيجوز قتل النساء والصبيان في حال تبييت المشركين، وكذا إذا تترسوا كما سيأتي إن شاء الله. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، رواه أبو داود وصححه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الشيوخ إذا قاتلوا يقتلون. قال: اقتلوا شيوخ يعني كبار السن، شيوخ المشركين، واستبقوا يعني ابقوا ولا تقتلوا، شرخهم يعني صغارهم، فكان الشرخ صغير يكبر. قال رواه أبو داود وصححه الترمذي. والحديث ضعيف، فهو يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله اقتلوا شيوخ المشركين، يدل على أن الكبير يقتل إذا قاتلوا، وكذا إذا أعان برأيه في الحرب، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم دريد بن الصمة وهو كبير في السن لكن كان ذا رأي في الحرب كما في البخاري ومسلم. المسألة الثانية إذا لم يقاتل الشخص فلا يقتل، إذا لم يقاتل الشيخ فلا يقتل. الله يقول فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وإن كان هذا عاما لكن يدخل فيه أيضا الشيوخ. المسألة الثالثة قوله أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن الكافر الحربي إذا أسلم قبل أن يؤسر لا تجري عليه أحكام الاسترقاق، لا تجري عليه أحكام الأسرى. قال: إن القوم أي المشركين أي المقاتلين المشركين إذا أسلموا أي قبل أن يقعوا في الأسر أحرزوا أي عصموا دماءهم وأموالهم، أي لا يجوز قتلهم ولا تستباح أموالهم. قال رواه أبو داود ورجاله موثقون. وهذا الحديث يدل على ولو أخر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن بقية الأحاديث التي فيها أقسام الأسرى كان أولى. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن القوم، يدل على أن العاصي قد لا يذكر وصفه القبيح احتقارا له، فلم يقل صلى الله عليه وسلم إن المشرك أو الكافر، وإنه قال إن القوم. المسألة الثانية قوله إذا أحرزوا يدل أي إذا أسلموا يدل على أن الهداية بيد الله سبحانه، وقد لا تمنح في الأمن وتمنح في حال الخوف والعكس، فالله سبحانه يقلب القلوب، يقلب القلوب بين أصابع الرحمن. المسألة الثالثة قوله أحرزوا دماءهم يدل على أن الإسلام لا يتشوف للقتل، وإنما مقصد الجهاد الإسلام. المسألة الرابعة يدل على شؤم الكفر إذ به يستباح الدم. قال وأموالهم أيضا يدل على قبح الكفر إذ أن الكافر يخسر ماله إذا أسر. المسألة السادسة يدل على عظم الجهاد إذ بعد المعركة قد يتغير حال بعض الناس من الكفار من الحرية إلى الرق إذا أسروا، أو من الحياة إلى القتل، أو من الغنى إلى الإفلاس، وكل ذلك بسبب الكفر، وكل ذلك بسبب شؤم الكفر. المسألة السابعة يدل على أن من أظهر إسلامه قبل حتى ولو في حال الشدة، ويؤيده أيضا قصة خالد رضي الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم أقاتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز المن على الأسرى من غير مال ولا غيره. قال لو كان المطعم بن عدي، المطعم بن عدي كان من سادات قريش وكان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤويه وهو كافر ومات على كفره قبل غزوة بدر. قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني أي طلب مني وأشفع له في هؤلاء النتنى أي الذين قتلتهم في بدر بعد أسرهم لتركتهم له أي لقبلت شفاعته ومنيت عليهم من غير قتل أو فداء بمال أو غيره، رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لو كان المطعم يدل على أن لو في تمني الخير جائزة، وفي التجزع على القضاء والقدر لا تجوز، كقول المنافقين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. المسألة الثانية قوله المطعم بن عدي يدل على أن من نصر الدين ولا شيئا يسيرا يبقى ذكره، فما قوله وقاتلهم يدل على أن الإسلام لم يقاتل الكفار إلا بعد عرض الإسلام عليهم ثم الجزية، ثم بعد ذلك انتقل إلى القتال لئلا يصد الناس عن الدخول في الإسلام. المسألة السادسة عشرة يدل على عظيم تشريع الإسلام بعرض هذه الأمور الثلاثة على الكافر. المسألة السابعة عشرة يدل أن نفوس الكفار مختلفة، منها من يسلم بالدعوة، ومنها من لا يقاتل ويكتفي بدفع المال، ومنها وهو شرها من يأبى ذلك ويقاتل المسلمين. المسألة الثامنة عشرة قوله وقاتلهم يدل على مشروعية القتال، وهو الذي يسمى الدخول إلى أراضي الكفار، ويشرع أيضا باب أولى وهو الذي يسمى جهاد الطلب، ويشرع أيضا جهاد الدفع إذا هجم الكفار على ديار المسلمين، لأن هناك من ينكر جهاد الطلب وهذا الحديث رد عليه. استعن بالله وقاتله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أخرجه مسلم. وإذا حاصرت، الحصار هو المنع من الدخول أو الخروج، أهل حصن، الحصن هو البناء المحكم على القرية فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله أي عهد الله وذمة نبيه أي عهد نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك قل هذه ذمتي والتعليل فإنكم أن تخفروا أي أن تنقضوا ذممكم أي عهودكم التي نسبتموها إلى أنفسكم أهون من أن تخفروا أي تنقضوا ذمة الله أي ما نسبتموه إلى ذمة الله وذمة نبيه وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل أي لا تقول هذا الحكم الذي حكمت به هو حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك أي قل هذا حكمي والتعليل فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا رواه مسلم وهذا والصدر وآخر هذا الحديث يتحدث عن مسألتين المسألة الأولى في الذمم والمسألة الثانية في الأحكام لأن المقاتلين قد يحتاجون إلى تلك المسألتين في القتال وهذا الحديث يدل على عدة مسائل قوله وإذا حاصرت يدل على مشروعية المحاصرة بتقليل الأكل والشرب عنهم أو إلقاء الرعب عليهم وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة كما في خيبر وكما في بني النضير المسألة الثانية قوله أهل حصن يدل على أن الأعداء يتخذون كل سبيل لمنع العدو إليهم ومن ذلك البناء المحكم الذي يمنع غيرهم إليهم المسألة الثالثة يدل على مشروعية اتخاذ الحصون فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك المسألة الرابعة قوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله يدل على جهل غير المسلمين بتعظيم الله سبحانه فقد يطلبون أمرا محظورا الأمر الخامس يدل على أن المجاهد وأخص منه القائد أن يكون ذا علم بالدين لئلا يرتكب ما حرم الله فيما يطلبه الأعداء المسألة السادسة قوله فأرادوك يدل على وجوب الحذر مما يطلبه الأعداء المسألة السابعة قوله أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه يدل على أن الكافر في الشدائد يلجأ إلى ما يمنع طلب المسلم له المسألة الثامنة يدل على أن الكفار يعلمون أن الله ونبيه حق المسألة التاسعة يدل على أن لله ذمة وعهدا قال سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم وقال سبحانه ولقد كانوا عاهدوا الله قبل المسألة العاشرة قوله وذمة نبيه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعقد عهدا مع المشركين في ذمته لنزول الوحي عليه المسألة الحادية عشرة قال فلا تفعل يدل على النهي عن ذلك وهذا من كمال التوحيد بالألفاظ المسألة الثانية عشرة قال ولكن اجعل لهم ذمتك هذا فيه حسن كمال التعليم فلما بين المحظور أرشدك إلى الصواب وهكذا الجاهل لا تقتصر على بيان الخطأ بل بين له الحق فمثلا لو أن شخصا يصلي إلى غير القبلة لا تقول هذا خطأ بل قل له القبلة الصحيحة المسألة الثالثة عشرة قوله فإنكم أن تخفروا ذممكم يدل على أن الإنسان قد ينقض عهده بتلبيس الشيطان له أو إذا رأى من العدو أمرات النقض المسألة الرابعة عشرة قوله أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة نبيه يدل على أن المناهي درجات فنقض عهد العبد أهون من نقض عهد الله وعهد رسوله وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العهود شرع بعد ذلك في الأحكام قال وإذا أرادوك أن تجعل لهم حكم الله أي يتفقتم على إذا طلبوا منك أن تقول هذا هو حكم الله فدل على أن المستضعف قد يظهر تعظيمه لله المسألة السادسة عشر قوله أن العدو قد يظهر الاسترحام من المسلم ولو بالخطأ في الألفاظ وعلى المسلم أن يأخذ حذره كما قال سبحانه الذين آمنوا خذوا حذركم المسألة السابعة عشرة قال فلا تفعل، يدل على النهي أن يقول الشخص مع العدو أو غيره، كالقاضي مثلا يقول حكمت عليك بحكم الله بجلدك 60 جلدة في الأمور الاجتهادية. المسألة 18 قال ولكن أنزلهم على حكمك، مثل أن يقول القائد حكمت عليكم بحكمي أن تمكثوا في دياركم 3 أيام، ولا تقول حكمت عليكم بحكم الله تمكث 3 أيام، لأن الوحي منقطع، فدل على جواز أن يتلفظ القائد أو الحاكم أو القاضي بلفظ حكمت، فدل على أن الحكم من أفعال الله كما قال سبحانه إن الحكم إلا لله ويصح ذلك من البشر. المسألة 19 علل ذلك بقوله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، يدل على أن المجتهد قد يخطئ. المسألة 20 النهي هذا فيما في المسائل الاجتهادية مثل ما المثال السابق كالبقاء في المنزل ونحو ذلك، أما فيما جاء فيه الوحي فيجوز، مثل لو قال شخص حكم الله أن الصلوات المفروضة 5 يصح. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.